لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية لبتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. إلى آخر سورة الكريمة. نرجو يعني الله عز وجل أن يبارك لنا في الوقت ونختم السورة الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى. هنا دي خواتيم سورة الحديد. ربنا بيقسم يقول لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. يعني والله لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. يسمى اللام دي اللام الموطئة للقسم. تمام. طيب، ربنا هنا بيتكلم عن الرسل كلهم وأن ربنا أرسلهم بالبينات وأنزل الحديد في بأس شديد، وخص بالذكر نوحا وإبراهيم عليهما السلام. وكل ده بعد إيه يا جماعة؟ بعد ما سبق من ذكر الآيات التي تدعو للإيمان بالله عز وجل واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والإنفاق في سبيل الله والجهاد في سبيل الله، وأن الإنسان ما يغترش بمتاع الحياة الدنيا وأنه يسابق ويسارع إلى أسباب المغفرة ورضوان الله عز وجل، وأن يؤمن بالقدر وأن ما أصابه لم يكن ليخطأ وما أخطأه لم يكن ليصيبه. كل ده كلام جميل. كأن الله عز وجل يقول يعني يا محمد لست وحدك الذي أمر بهذه الأوامر اللي فاتت في السورة كلها، الإنفاق والعبادة والجهاد إلى آخره عشان ما نكررش. لست وحدك، وأيضا لستم وحدكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين أمرتم إيه بهذا، بل هذا ليس جديدا. هذا ليس جديدا، يعني كما قال الله عز وجل في سورة الأحقاف قل ما كنت إيه بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. يعني أنا مش جايب حاجة جديدة، الرسل كلهم كده، الرسل كلهم جايين بالعقيدة، جايين بالتشريع، جايين بالتكليفات، فأنا رسول زي أي رسول ولي أمة زي كل رسول ما له إيه أمة، فمش جايب جديد، مش جايب جديد. يعني إيه كما قال الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء إخوة إيه لعلات، ديننا واحد وأمهاتنا إيه شتى. ودي يا جماعة يعني مسألة تربوية عالية جدا. إيه هي؟ إن أنت إذا كان الأمر صعبا عليك يبقى كده لما تعرف إن غيرك كل دي أكيد بيهون عليك. يعني لما ربنا كلمنا عن الصيام مثلا قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. يعني إيه؟ مش أنت السوبرمان يعني اللي هتيه لا، ده الموضوع مجربة أمم قبلكم وصاموا ونجحوا، فأنتوا أولى، أنتوا أولى أن أنتوا إيه أن أنتوا تنجحوا في هذا الأمر. فالإنسان لما بيشوف غيره يعني نجح في عمل من الأعمال هو يراه صعبا يوم يتشجع على ايه فعل هذا الايه على فعل هذا العمل. ده حتى في امور الدنيا, يعني حتى في امور الدنيا لما بتقول لإنسان مثلا والله ده في مشروع كذا, فهو بالنسبه له غيب مجهول بالنسبه له, خايف على فلوسه وخايف على, فقول له لا ده المشروع ده شغال, ده في ناس عملت وخلت وما كانش حليتهم حاجه وبنوا من ورا الموضوع ده ابراج وبقوا بعد كده ما فيش وبتاع, عندك فلان اهوت وفلان اهوت وفلان اهوت, يقوم ايه ده ايه يشجع يشجع. فدايما القدوه يا جماعه, القدوه انك انت تقتدي بغيرك. ها هو حتى المجرم اللي هو بي بي بي بي بي بي بيرتكب الجرائم ده, ها يعني بيرتكبها ليه؟ وهو بيتشجع بغيره, ولو غيرك افترق وعمل وخلى وطلع على وش الدنيا وانت تعمل زي, مره يتمسك مره ينضرب مره يعدي مره كذا مره كذا. المهم انه ايه القدوه دايما في الخير او في الشر بتشجع على فعل الشيء. فكان ربنا عز وجل بيقول لنا يعني بعد ما امرتكم بهذه الاوامر ونهيتكم عن تلك النواهي السابقه في السوره الكريمه, لا ده ربنا ارسل رسل كلهم بهذا الشيء, لقد ارسلنا رسلنا كلهم بالبينات. البينات بصفه لموصوف مقدر تقديره بالايه بالايات البينات. الايات جمع ايه, والايه هي العلامه, ها الايه هي العلامه المبهره. خلاص طيب, اللي ربنا ما ارسل رسولا الا وايده بايه بالايات, وبالايات الايه البينات الواضحات الجليات. الايات دي يا جماعه ايات كونيه وايات متلوه. ايات كونيه زي ابراء الاكمه والابرص بالنسبه لسيدنا عيسى عليه السلام, زي مثلا تحول العصا الى حيه مثل سيدنا موسى عليه السلام, مثل قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم, ها وهكذا كل نقد ثمود. احسنت تمام. فكل الرسل جاءوا بالايه بالايات الكونيه اللي هي المعجزات بيسموها احنا, وايضا بالايات المتلوه اللي هي الكتب المنزله من عند الله عز وجل اللي فيها العقائد والشرائع والايه والاخلاق والاداب وغير ذلك مما هو فيه نفع للناس. كل الرسل جاءوا بذلك, جاءوا بالايات الكونيه وبالايات الايه المتلوه. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات, خلاص كده, وانزلنا معهم الكتاب والميزان. يبقى ربنا انزل مع الرسل ايه الكتاب والميزان. الكتاب دي بيقولوا عليه اسم جنس مفرد في اللفظ لكنه ايه جمع في المعنى. هل الرسل كلهم نزل عليهم كتاب واحد ولا كل رسول انزل عليه كتاب؟ يعني داود عليه السلام انزل عليه الزبور, موسى عليه السلام انزل عليه التوراة, عيسى عليه السلام انزل عليه الانجيل, سيدنا ابراهيم عليه السلام اوتي الصحف, خدت بالك, وهكذا بقيه ايه بقيه الانبياء والمرسلين جاءوا بالكتاب بالوحي, انزل عليهم الكتاب من عند الله عز وجل. ها لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب. انزلنا معهم الكتاب يبقى انزل الكتاب بوحي من الله عز وجل, والنزول يكون من اعلى الى ايه الى ادنى. ودي برضك يا جماعه من ادله علو الله عز وجل على ايه على خلقه سبحانه وتعالى. والقران برضك انزل شهر رمضان الذي ايه انزل فيه القران, خلاص, انا انزلناه في ليله مباركه, انا انزلناه في ليله القدر, خدت بالك, كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته. فالانزال من اعلى الى ادنى, فبالتالي دي من ادله ايه علو الله عز وجل على ايه على خلقه سبحانه وتعالى. وانزلنا معهم الكتاب والميزان. الميزان كلمه الميزان كلمه عامه, كلمة عامة. الميزان, يا ترى الميزان ده تشمل كل الموازين وبالتالي هتبقى جنس برضك زي الكتاب, ولا الميزان دي ميزان معين؟ ها ما نعرفش, لكن طبعا الأصل يا جماعة العموم، الأصل العموم. فربنا أنزل الميزان، الميزان الذي يقوم به العد، الذي يقوم به الايه؟ العد. تمام. يعني مثلا ايه الميزان اللي احنا بنوزن به البضائع والسلع وكده، الميزان اللي بنوزن به حتى المباني مثلا او منسوب المياه، خد بالك كل دي موازين، خد بالك اي ميزان يخطر على بالك ممكن يدخل تحت هذا الايه اللفظ العام اللي هو الميزان. ربنا انزل الميزان، ويبقى كده الكتاب اللي هو جاء من عند الله بالصدق، والميزان اللي ربنا انزله ليحقق به العدل في جميع المجالات، وده تصديقا لقول الله عز وجل ايه وتمت كلمة ربك ايه صدقا وعدلا. صدقا يعني وحي من الله عز وجل، وعدلا يعني ايه الميزان الذي انزله الله سبحانه وتعالى. في سورة الرحمن يقول الله عز وجل والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، واخد بالك والسماء رفعها ووضع الميزان، وضع الميزان اللي هي الموازين اللي في الدنيا، بيقول لنا ألا تطغوا في الميزان، ما تغشش في الميزان حتى في وزن كلام الناس أفعال الناس. وبعدين حتى يقول لك ده في موازين، ده في موازنات، ده في موائمات، ده في مصالح ومفاسد، ده في منافع ومضار، ده في خير الخيرين وشر الشرين. اوزن اوزن، كل دي تحتاج الى ايه الى موازين، واخد بالك كل ده يحتاج الى موازين. حتى من ضمن الامور اللطيفة يعني ان بعض اهل العلم استدل بهذه الآية على الايه على مشروعية القياس. القياس ايه القياس؟ القياس ان انت بتقيس فرعا على اصل، يعني معايا دليل عام من القرآن او السنة، واخد بالك، وبالتالي بيجي حاجات تشترك معه في العلة، بنقيس الفرع ده على الايه على الاصل، بنقيس الفرع على الاصل، خلاص كده. فقالوا ان الميزان الآية دي من الأدلة على مشروعية القياس، وطبعا الجمهور على ان القياس مصدر من مصادر التشريع خلافا لليل الظاهرية. تمام كده. وانزل معهم الكتاب والميزان، الغرض ايه؟ ليقوم الناس بالقسط، القسط اللي هو الايه العدل، القسط اللي هو العدل. وبعدين قال ليقوم الناس، يبقى دال الناس كلها، كل امه جالها رسول يبقى استوعب الناس كلها، وان من امه الا ايه الا خلا فيها نذير. تمام. وبعدين جاء النبي صلى الله عليه وسلم رسولا عاما لجميع الايه الثقلين الانس والجن، قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا، يبقى للناس وليقوم الناس بالقسط. يبقى اذا التزم الناس بالكتاب المنزل والميزان المنزل، يبقى كده ان شاء الله يتحقق الايه الصدق والعدل، ليقوم الناس بالقسط، القسط اللي هو العدل. واصل كلمه القسط القسطاس، القسطاس. والبعض يقول انها اصلا كلمه فارسيه، كلمة فارسية وعربت، يقولون مثلا طب القرآن عربي، طب هل مثلا في كلمات أعجمية؟ في كلمات أعجمية اللي هي الأسماء فقط، بعض الأسماء زي إبراهيم وإسماعيل إسحاق يعقوب، ها فدي كلها إيه؟ دي كلها أسماء أعجمية ولا عربية؟ أسماء أعجمية كلها. فما فيش مانع أن يبقى القرآن فيه أسماء أعجمية، وهذا لا يطعن في إيه؟ في عربية إيه؟ في عربية القرآن الكريم، بل هذا من البلاغة، هذا من البلاغة انه يعبر عن الشيء بما هو فيه. خدت بالك؟ فسيدنا ابراهيم مثلا ده اسم اعجمي، طيب هيسميه ايه؟ هيسميه ايه؟ اسماعيل هيسميه ايه؟ هو اسمه كده يا جماعة، هو اسمه كده. احنا حتى احنا في اوساطنا احنا حاليا في ناس بت ايه بتسمي أسامي مش عربية أصلا، فبتضطر ان انت تناديه باسمه الايه الاعجام اللي يعني البعض اللي طلع النهارده بيسمي ايسيل. ايسيل ده اسم تركي. الله، طب ايسيل ده انت سبت يعني ميمونه وعائشه وحفصه وخديجه وجاي تسمي لي ايسيل؟ ايسيل ايه بس؟ حاجه غلب يعني، حاجه صعبه جدا يعني، واخد بالك؟ طب دي اللي مسميها ايسيل ده هنعمله معاها ايه؟ هتضطر انت كمان تقول عليها ايه؟ ايسيل. هتقول ايه طيب انت يعني؟ هتقول ايه يعني؟ واخد بالك؟ خد بقى اسماء كثيره جدا بهذه الطريقه المشينه اللي الناس بتسمي وخلاص، او بيسموا لاهداف تافهه في الحقيقه ان لم تكن اهدافا ايه خبيثه والعياذ بالله تبارك وتعالى. ليقوم الناس بالقسط، وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. يبقى هنا ده مقوم آخر هوت من مقومات ايه؟ نشر الدين والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، اللي هو الايه؟ الحديد. أنزلنا الحديد هنا طبعا لما ربنا قال أنزلنا، لقد أرسلنا رسولنا وأنزلنا معهم الكتاب والميزان وأنزلنا الحديد، يجي الجماعة بقى بتوع الايه الطبيعة والكيمياء والفيزياء يتكلموا ويقول لك ده الحديد ده نازل من السماء. طب ازاي يا عم؟ يقول لك لا، ده في غازات معينة وفي حاجات بتنزل من السماء وتعمل تفاعلات مع حاجات من الارض، وبالتالي بيتكون هذا الايه الحديد في باطن الارض وتبدأ تستخرجه، لكن هو اساسا منزل من الايه من السماء. قل ما شئت، انت بتتكلم في الناحية العلمية بتاعتك مفيش مشكلة، لكن لا يلزم ان كل ما يعبر عنه بالنزول يكون نازلا من السماء فعلا، يعني لا يلزم ذلك والله اعلم. فهنا لو جنبنا النظريات العلميه وكلمنا الناس ايام ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عايش وايام الصحابه والتابعين كانوا اكتشفوا هذه الحقيقه مثلا، هيحصل عندهم اشكال في قوله تعالى وانزلنا الحديد؟ هيحصل عندهم اشكاليه؟ مش هيحصل عندهم اشكاليه خالص. خدت بالك؟ رغم انهم عارفين الحديد بيطلع من الارض، مستخرج من الارض، مش كده؟ طيب، وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. طب الايه دي رقم كام في سورة الحديد؟ ها؟ 25. لا، يجي يقول لك ايه بقى الجماعة اللي هم بيبلغوا في التفسير العلمي. التفسير العلمي الاصل فيه انه جائز بس بشروطه، انه ما يخرجش عن اقوال المفسرين القدامى وما يحملش النص ما لا يحتمل. فيجي يقول لك شوف الاعجاز القراني، قول يا عم الاعجاز القراني، يقول لك الحديد فيه 26 عنصر، متكون من 26 عنصر. ها؟ طب ماشي، وقال لك الايه نزلت تحمل نفس الرقم 26. طب ازاي يا عم؟ ده دي الايه ايه 25. يقول لك ما هي البسمله رخرة آية. خلاص، طب ما ربنا ما حسبهاش آية من القرآن، من السورة أقصد. يعني إيه ربنا ما حسبهاش آية من السورة؟ هي ممكن تبقى آية مستقلة لوحدها. طب إيه اللي دليل إن هي مش آية من السورة؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ سورة 30 آية نجت صاحبها من عذاب القبر، اللي هي سورة إيه؟ الملك أو تبارك. طيب هل لما نيجي نفتح المصحف ونشوف الصورة اللي جاءت 30 آية بالبسملة ولا من غير البسملة؟ من غير البسملة. يبقى إيه؟ يبقى دل هذا على إن البسملة ليست آية من كل إيه؟ صورة. والخلاف اللي معروف في الفاتحة إن هي إيه؟ آية من الفاتحة ولا لأ؟ والقولان متواتران لا يعارض أحدهما الإيه؟ الآخر. يعني أنت مصمم مثلا إن أنت تلوي أعناق النصوص وتطوع القرآن للنظريات بتاعتك؟ طب افرض جه بعد كده بفتره وقالوا لا ده اكتشفوا ان ان ان ان العنصر ان ان ان الحديد مش مكون من 26 عنصر، لا ده طلعوا 25 بس. طب يا عم امال ايه؟ قال لك لا ده كان في عنصرين كانوا مفكرينهم عنصرين وطلع عنصر ايه؟ واحد. واخد بالك؟ طلع عنصر واحد. ايا كان بقى يجي بعد كده يقول لك لا ده طلع 24 عنصر. يجي البعض يقول لك لا ده طلع 30 ايه 30 عنصر، معلش يعني بنا من ايه، مفيش قرينة اصلا تدل على ان رقم الآية مقصود لابراز عناصر ايه، عناصر الحديد المختلفة، لان النهاردة انت كل يوم بتكتشف اشياء. وبعدين مصيبة كبيرة موضوع الاعجاز الرقمي ده يا جماعة، مصيبة كبيرة جدا، يعني ايه الموضوع كده فتح على مصارعي، وبالتالي ناس كتير بتقعد تعمل حسابات كده ويقول لك الاعجاز الرقمي، يجيب لك سورة الكوثر ويقول لك عدد كلماتها وعدد حروفها ودي والقدر كمان تدل على ايه وتعمل ايه، واخد بالك؟ لسنا في حاجة الى هذا. وانت عارف ان الاعجاز الرقمي اساسه البهائيين والعياذ بالله على اساس رقم 19، وان الرقم ده بيمثل محور كبير عندهم في عدد شهور السنة، بيخلوها 19 شهر وخمس ايام الى اخره، تفاصيل كتيرة. يا جماعة ما ينفعش حد يتكلم في تفسير القرآن بقول جديد، عشان بس يبقى الكلام واضح، وده كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى في اصول التفسير، مقدمة في التفسير، بيقول كده، بيقول انه ما ينفعش ان حد يخرج علينا في تفسير آية بقول جديد. خلاص كل الاقوال في تفسير الآيات استوفاها ايه، استوفاها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون واتباع التابعين، خلاص ما عادش ينفع حد يطلع قول ايه، قول جديد، يعني خلاص كده المسألة جمدت. لا، الاقوال في الآية نفسها ما ينفع تجيب قول جديد، لكن ممكن يبقى فيه اشارات او قرائن لاشياء لا ترقى الى مستوى الايه، الى مستوى الدليل يعني، تمام كده. طيب وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. الحديد يا جماعة من اقوى المعادن، فيه بأس شديد. تعال انت كده اخبط واحد بحديدة كده، ها هتكسر له عظام، خدت بالك، بسطور او بسيف او بحتى حتة حديدة كده هو مسمطة، فيه بأس، تحس ان الحديد ده ما فيهوش رحمة كده، يعني ما تلاقيش حتة حديد كده فيه تحس ناحيتها بالرحمة، لا تحس ناحيتها بالقوة والشدة، خدت بالك، فيه بأس شديد، هتصنع منه السيوف، هتصنع منه آلات الحرب، هتصنع منه الدروع، هتصنع منه الأسلحة المتطورة زي الدبابات وزي الطائرات وزي بأس شديد، ها؟ يبقى عشان الحرب. وإيه كمان في الحديد؟ ومنافع للناس، ومنافع للناس. المروحة اللي شغالة دي أكيد داخل فيها عنصر الحديد، خد بالك، الباب ده مع إنه خشب بس أنت مركب له فصالة حديد، خد بالك، القطار اللي احنا بنركبه، السيارة اللي احنا بنركبها، منافع للناس، حديد، خد بالك، الفأس، الأزمير، المطرقة، الشاكوش، منافع بقى إيه، روح كده شارع الحدادين كده وتشوف قد ايه الحديد فيه منافع لليه، للناس كثيرة جدا زي المسامير وغيرها، عد بقى المنافع. عشان كده ربنا ما حددش ليه المنافع دي، لانها لا حصر لها، وبعدين متجددة، يعني ايه المنافع دي متجددة، خدت بالك، وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. ليعلم الله من ينصره، يعني ربنا أنزل الكتاب والميزان والحديد من أجل ماذا؟ من أجل أن يعلم الله من ينصره ورسله بالإيه؟ بالغيب، ينصره وينصر إيه؟ رسله. طيب يا جماعة، ليعلم الله، هل علم ربنا بهذا حادث يعني ان رب من اللي هينصر ربنا ومن اللي هينصر الرسول صلى الله عليه وسلم، هل علم حادث بالنسبه لله عز وجل؟ لا طبعا، علم الله علم ازلي، خدت بالك، امال ايه ليعلم دي، ما هو ليعلم دي معناها انه هيحصل لسه، يعني ايه من اجل كذا، كان اللام دي لام للتعليل، يعني ايه الكتاب والحديد نزلوا من اجل ان يعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب، يبقى كده العلم ده ايه، مش قديم كده، ده علم مستقبل، مش كده؟ فقالوا ايه؟ في علم غيب وفي علم ايه؟ شهادة. خدت بالك؟ علم غيب ده عند ربنا عز وجل ازلا، علم الشهادة اما يطلع للواقع، اما يطلع للواقع. يعني ربنا يعلم ازلا ان مين هينصر ربنا ومين هينصر الرسول صلى الله عليه وسلم ومين اللي مش هينصرهم، دي عند ربنا خلاص الموضوع منتهي ازلا. لكن خروج هذا العلم الغيبي في الظاهر ديت ايه؟ العلم بيها بيكون ساعة وقتها، ساعة ما تطلع فعلا. واخد بال حضرتك ولا ايه؟ فبالتالي مثلا يقولون ايه؟ بكرة هيحصل كذا، او احنا هنعمل كذا. حاليا الكلام غيب، صح؟ مش كده؟ طب لما يحصل بكرة ده ويجي بقى نعمله كذا، عندنا والله بكرة حفلة ان شاء الله، تمام؟ طيب النهاردة الحفلة دي غيبة بالنسبة لنا، صح؟ علمنا بها علم ايه؟ غيب. لكن لما تتعمل الحفلة بقى والناس تاخد جوائز وتكرم، تحول الغيب هذا الى ايه؟ الى شهادة، الى علم شهادة، بظهر في الايه؟ في الواقع يعني. فربنا عز وجل يعلم من ينصره ورسله بالغيب، ده علم ازلي قديم، خدت بالك؟ غيب. لكن حينما يجي بقى الحرب بين المسلمين والكفار، ونشوف بقى اللي بيجاهد في سبيل الله ويدافع عن الدين وعن الاسلام، واللي بيجرح واللي بيقتل واللي بينتصر واللي كذا، يبقى خلاص الايه؟ العلم الغيب ده هو تحول الى ايه؟ الى شهادة، الى شيء ظاهر في الواقع. خلاص كده؟ ليعلم الله من ينصر وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. طب هنا ماشي، هتيجي مشكلة تانية. من ينصره؟ ينصر مين؟ ينصر ربنا. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. واخد بالك؟ هل يحتاج الله إلى من ينصره؟ قطعا لا، قطعا لا يا جماعة، لا يحتاج. طب من إيه هينصر ربنا؟ إيه يعني؟ ينصر دين الله عز وجل، ينصر دين الله سبحانه وتعالى، ينصره بالعمل به والدفاع عنه. خدت بالك؟ ينصره بالعمل به والدفاع ايه؟ عنه. خلاص؟ فكأنه بينصر ربنا سبحانه وتعالى. وليعلم الله من ينصره ورسله، يعني وينصر ايه؟ رسله. طب دي ماشي، الرسل محتاجين ان يعني ان حد يقاتل معاهم، حد يدافع عن الدين معاهم، حد ينصر الدين معاهم، يدعو الى الله معاهم، يساعدهم وكده. والصحابة كلهم كانوا كده رضي الله عنهم، ما خلت الأرض من إيه؟ من صحابي مدفون في مكان، يعني في كل أماكن الأرض تقريبا في صحابي مدفون هناك. ليه؟ لأنه كان ذهب يدعو إيه؟ إلى الله وينشر دين الله سبحانه وتعالى. خلاص؟ طيب، يبقى هنا المقومين الأساسيين لنصرة الدين ونشر الدين اللي إيه؟ البرهان الساطع والسيف القاطع. برهان الساطع اللي هو متمثل في ايه يا جماعة؟ في الكتاب، الكتاب والتشريعات والعقائد والأحكام. طب والسيف القاطع؟ في الحديد، الجهاد في سبيل الله عز وجل. خدت بالك؟ طيب هل الحجة كافية؟ يعني هل الإقناع بالحجة باللسان وما في الكتاب والتشريعات؟ لا طبعا، لا يكفي، لا يكفي، لابد من سلطان القوة أيضا. وإلا حق بدون قوة يكون حقا إيه؟ ذليلا، يكون حقا ذليلا. الحق يحتاج إلى قوة تدافع عنه ولا إيه؟ ولذلك يا جماعة لما نشوف مثلا الصحابة رضي الله عنهم في الفترة المكية كان عدد المسلمين إيه؟ قليلا. طيب لما جت الفترة المدنية وشرع الجهاد في سبيل الله واقتل الكفار، ايه اللي حصل؟ الكفار نفسهم ايه؟ اسلموا وبقوا صحابة رضي الله عنهم. طيب تخيل بقى لو ما كانش فيه بقى قوة وما كانش فيه جهاد في سبيل الله ودفاع عن الدين وقتال الكافرين وكده، كان كل دول هيسلموا ازاي؟ واخد بالك؟ فحتى الى الان يعني ايه بيقولوا كده هوت ايه؟ ويل للايه؟ للمغلوب من الغالب. ويل للمغلوب من الغالب. ليه؟ لأن المغلوب لما يشوف غيره غلبه بيفتن بيه، يقول لك هو غلبني يبقى عنده مقومات مش موجودة عندي، أشوف اللي عنده إيه وأعمل بيه. فيبدأ بقى إيه كل اللي بيعمله الغالب ده إيه صح ولازم أعمل زيه. خد بالك، إحنا النهاردة عشان أمة ضعيفة وذليلة للأسف بنقتدي بالكفار أمريكا وأوروبا. خدت بالك فيما عندهم من الإيه من زبالات الأفكار ومن العادات السيئة القبيحة اللي عندهم، ده اللي بناخده منهم. طب ما ينفعش ناخد منهم التكنولوجيا اللي هم سرقوها مننا، ما ينفعش ناخد منهم التقدم المادي، ما ينفعش ناخد منهم التقنية، ما ينفعش ناخد منهم التطور في الصناعات والكلام ده كله، ولا ناخد منهم الخيبة خلاص، ناخد منهم العري، ناخد منهم التبرج، ناخد منهم اللوطية، ناخد منهم الفواحش، ناخد منهم التفكك الأسري، ناخد منهم بقى الدعوة إلى النسوية والأنواع المجتمعية 18، واللي يتجوز كلب واللي يتجوز حمار، إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده، عاوزين ناخد ده ونفرض على العالم الإسلامي إنه ياخد ده. طب ما تاخد يا عم الأشياء النافعة. لا لا، فويل للمغلوب من الغالب فعلا. فالمقصود إن لما يبقى الإنسان غالبا، خدت بالك، ده بيساعد على إيه؟ على نشر مبادئه. فلما الإسلام يعني إيه جمع بين الحجة بالكتاب والقوة بالسلاح، بالتالي ساعد هذا على نشر إيه؟ على نشر الدين بفضل الله عز وجل. يجي يقول لك هل انتشر الإسلام بالسيف؟ لو قلت لا يبقى أنت بتبطل قضية إيه؟ الجهاد. طب لو قلت آه ينتشر بالسيف يبقى أنتوا ناس دمويين. طب نعملوا إيه يا عم؟ نعملوا إيه يا عم؟ طيب أنا أذكر كنت في امتحان خطابة وأنا في سنة رابعة في الكلية، كان عاملين مسابقة يعني في الخطابة وكده، فالدكتور اللي بيسألني بيقول لي اخطب لي خطبة عن هل انتشر الإسلام بالسيف ولا لا. فالمهم إيه بدأت أتكلم، قال لي لا هو لم ينتشر بالسيف. قلت له حضرتك طلب منه خطبة مش كده؟ قال لا. قلت له هتديني جايزة لو إيه لو فزت؟ قال لا. قلت له سيبني أعبر عن رأيي، سيبني أعبر عن رأيي. قلت له الإسلام انتشر بالدعوة إلى الله عز وجل بالقدوة والموعظة الحسنة، وانتشر بالتعامل والأخلاق بين الناس، لكن لما يبقى فيه حكومات مانعة من دخول الإسلام لبلد معين يجب على المسلمين أن يقاتلوا لإزاحة هذه الحكومات إذا لم تقبل بالإسلام أو الجزية، وبالتالي يقاتلون عشان يصل دين الله إلى خلق الله، يصل دين الله إلى خلق الله. يبقى أنت كده إيه بين الناس والشعوب الإسلام انتشر بالقدوة والدعوة إلى الله والحكمة والموعظة الحسنة وكده، لكن السيف ده بيزيل اللي واقف في طريق الإيه دعوة في طريق الإسلام. خدت بالك، أنت لما تيجي مثلا جيش المسلم بقى لما ربنا يكرمه كده بجيش مسلم قوي، خدت بالك، ويفتح البلاد، ربنا قال يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الإيه من الكفار وليجدوا فيكم إيه غلظة. دلوقتي أنا رايح داخل دولة كافرة، خدت بالك، وبعدين عاوز أنشر فيها الإسلام. الدولة دي فيها ملايين وناس طيبة مع أنهم كفار، بس ممكن إيه يقبلوا الدين مش كده؟ ممكن يقبلوا الدين. إيه اللي منع اللي إيه الحائل والحاجز بينه وبينهم؟ هذه الحكومات الكافرة اللي هي مش عاوزة تفتح البلد عشان نخش ندعو إلى الله عز وجل. طب يا أيها الحكومات الكافرة، إحنا جيش مسلم قوي، تعالوا احنا بنعرض عليكم الاسلام، تدخلوا في الاسلام وهنخليكم زي ما انتم، الرئيس هنخلوه رئيس زي ما هو، والوزير زي وزير زي ما انتم في اماكنكم بالضبط، بس تدخلوا في الاسلام وانتم اللي هتديروا البلد تعملوا كل حاجه. واخد بالك؟ طيب ما قبلوش الاسلام. طب يا جماعه ما فيش مشكله، معلش بقى احنا هنحكم البلاد دهيت وانتم هتدفعوا الجزيه، مبلغ يدفع كل شهر او كل سنه. خدت بالك؟ ما قبلوش لا الاسلام ولا الايه ولا الجزية، يبقى ليس بيننا وبينهم إلا الايه السيف. السيف الغرض ان احنا نقتل ناس ونخش ندبح ناس في القرى وبيوتهم وندبحوهم؟ لا لا، احنا بنقاتل من يقاتلنا او من يحول بيننا وبين ايه نشر دين الله سبحانه وتعالى. واخد بالك انت ازاي؟ طبعا الكلام ده للاسف حاليا مش واقع الان، لان انت ما عندكش انت جيش اسلامي باسم الاسلام يبدا يعمل حاجه زي كده. لكن الحركات اللي بتطلع مثلا داعش وغير داعش، هؤلاء يرجعون بالإسلام إلى الوراء للأسف الشديد، يعني دول عقبة في طريق الإسلام. وذلك أمريكا وأوروبا شغالين على دول عاوزين يحتلوا بلد ولا بتاع، يقوموا يدعموا بقى داعش ويدعموا الجماعة ده همت، خدت بالك، ويقوموا يدخلوا ويعملوا نفسهم جايين يضربوا داعش. وبعدين الأفلام واضحة كلها، اللي حصل في سوريا واللي حصل في العراق وكده معروف كله، واخد بال حضرتك. فللأسف الشديد يعني ده يعتبر جهل أو تجاهل من بعض المسلمين اللي هم بيتسببهم في إضعاف المسلمين أكثر من إيه؟ من ضعفهم الذي هم فيه. تمام. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. إن الله قوي سبحانه وتعالى، لا تقارن قوته بقوة أحد، قوي سبحانه وتعالى وعزيز، ها يعني ممتنع، ممتنع لا يغالب، لا يغالب، يعني ايه، لا يستطيع احد ان يؤذيه، لا يغلبه احد، عزيز في قدره سبحانه وتعالى، عزيز في قوته، عزيز في ان لا يصل اليه احد باذى سبحانه وتعالى. ان الله قوي عزيز. ثم يقول الله عز وجل ولقد ارسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. أرسلنا نوحا وإبراهيم، طب هم دول مش من ضمن الرسل؟ يعني هم من ضمن الرسل صح؟ يعني ربنا لما قال لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، مش رسلنا دول تشمل نوحا وإبراهيم أيضا عليهم السلام، عليهم جميعا الصلاة والسلام؟ طب لماذا خصهما بالذكر؟ ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، لأن نوح عليه السلام أول رسول إلى أهل الأرض، خدت بالك. وبعدين نوح عليه السلام أبو البشر الثاني، نعرفين أن أبو البشر الأول هو إيه؟ آدم عليه السلام. ولما جاء الطوفان هلك الكفار جميعا، وحتى من نجا من المسلمين مع نوح عليه السلام ليس لهم ايه؟ نسل، ليس لهم نسل. وبالتالي النسل كله اللي جه بعد كده بعد غرق السفينة من نسل نوح عليه السلام، من ابناء نوح عليه السلام. وذلك ربنا عز وجل قال ايه؟ وجعلنا ايه؟ ذريته هم الباقين. وجعلنا ذريته يعني ذرية نوح فقط هم الباقين، خلاص. فبالتالي ده الاب الثاني للايه؟ للبشر اللي هو سيدنا نوح عليه السلام. أبو سيدنا إبراهيم ده أبو الأنبياء الثاني، أبو الأنبياء الأول سيدنا نوح، إن كلهم من ذريته من نسله، خدت بالك. ولكن كل الأنبياء الذين جاءوا بعد إبراهيم كلهم إيه؟ من نسله، مش كده؟ يعني يعني يعني ابنه إسحاق وابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام، ابن إسحاق كان من ذريته يعقوب عليه السلام، وبعد كده جاء الأسباط وجاء الأنبياء 70,000 نبي أرسلوا لبني إسرائيل من ذرية إسحاق ويعقوب وكده، خدت بالك. طيب إسماعيل عليه السلام لم يأتي من ذريته نبي إلا إيه؟ إلا نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، خدت بالك، اللي هو أرسله الله للناس إيه؟ كافة للإنس والجن، خلاص. فبالتالي ناسب أن يخص هذان بالذكر، اللي هو نوح وإبراهيم عليهما السلام، ناسب أن يخص بالذكر لمكانتهما. تمام. في سورة العنكبوت ربنا عز وجل قال إيه؟ ووهبنا له، اللي هو إبراهيم يعني، ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، خلاص كده. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. يبقى ذرية نوح وإبراهيم منهم مهتد، اللي هم من الأنبياء والمرسلون الذين جاءوا من نسلهم من نسل نوح وإبراهيم عليهم السلام، وكذلك من صدقوهم وآمنوا بهم اللي هم المؤمنون لغاية آخر الزمان، وكثير منهم إيه؟ فاسقون. وكثير منهم فاسقون يعني خارجون عن الإيه؟ عن الطاعة. طبعا بتشمل الفسق اللي هو الكفر، والفسق اللي هو الإيه؟ دون فسق اللي هو الإيه؟ ارتكاب الذنوب والكبائر. يعني يبقى مسلم عاصي معه أصل الإيمان لكنه ارتكب كبائر فكان فاسقا، فسقا إيه؟ دون فسق لا يخرجه من الإيه؟ من الملة. خلاص. لكن الظاهر ان الآية المقصود بها وكثير منهم فاسقون يعني كفار، يعني الفسق اللي هي الأكبر يعني. ثم قفينا على آثارهم لرسلنا. نعم. ثم قفينا على آثارهم برسلنا، يعني ايه؟ بعد ما جه سيدنا نوح سيدنا إبراهيم والرسل السابقون، ربنا بعد بعضهم رسل تاني، خدت بالك؟ رسل قفينا. ثم قفينا على آثارهم يعني على أثر السابقين من المرسلين ده. هم قفينا من القفا، يعني إيه؟ واحد ماشي ورا التاني يبقى إيه؟ ينظر إلى قفاه، مش كده؟ يبقى يتقفاه أي يتقفى أثره، ها؟ يتتبع قفاه، خدت بالك؟ يعني إيه؟ ثم قفينا يعني أتبعنا أرسلنا. ثم قفينا من بعدهم برسلنا، جم رسل تاني من بني إسرائيل بقى كلهم، من بني إسرائيل اللي هو يعقوب عليه السلام، كلهم جاءوا من نسل يعقوب عليه السلام، وكان آخرهم مين؟ عيسى. عشان كده قال إيه؟ ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم. كان عاوز يقول ختمنا أنبياء بني إسرائيل بإيه؟ بعيسى ابن مريم عليه السلام. وكمان عيسى ابن مريم استكمال القسمة الرباعية للخلق، ان الناس اما من ام واب، واما من اب بلا ام، واما من ام بلا اب، واما بدون اب وام اصلا، خدت بالك؟ فاللي بدون اب وام ادم عليه السلام، اللي من اب بلا ام حواء عليه السلام، اللي من ام بلا اب عيسى عليه السلام، من ام واب بقيت ايه؟ بقيت البشر. خلاص. ودي الفرضية العقلية اللي ملهاش خامس، أربع يعني إيه احتمالات لا خامسة إيه لها، كلها خلق الله بها لإثبات قدرته سبحانه وتعالى. طيب. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل. الله. طيب ما هو ربنا ذكر قبل كده الرسل، ربنا آتاهم اللي هي الكتاب، وعيسى من ضمن ربنا آتاه الكتاب برضو اللي هو الإنجيل وخلاص، خدت بالك؟ طيب هنا ليه خاص ذكر يعني الإنجيل بالذات بعيسى عليه السلام؟ لأن ده أقرب الأنبياء لمحمد صلى الله عليه وسلم، خدت بالك؟ ده أقرب الأنبياء لمحمد صلى الله عليه وسلم. وآتناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. ربنا عز وجل خلق في قلوب أتباع عيسى عليه السلام اللي هم أتباعه بجد، اللي هم الحواريون ومن آمنوا به إيمانا صادقا واتبعوه اتباعا صادقا وصحيحا، ها؟ ربنا جعل في قلوبهم إيه؟ رأفة ورحمة. الرأفة أرق الرحمة، يعني إيه؟ أعلى درجة في الرحمة، يعني جزء من الرحمة بس هي أرقى أنواع الرحمة، أرق، فتبالك رأفة ورحمة. نعم، رأفة ورحمة، خلاص كده. طيب لما تقارن حتى بين النصارى وغيرهم، خدت بالك تجد ان الرحمة موجودة في قلوب النصارى والرأفة فيما بينهم، يعني ايه فيما بينهم؟ تجد ان بيعملوا مثلا ياخدوا بالهم من الفقراء والمساكين، يعملوا جمعيات بيسموها الجمعيات الإنسانية اللي احنا بنسميها عندنا جمعيات خيرية، الكنيسة بتراعي ناس بتوكلهم بتشربهم بتعملهم، خدت بالك كده؟ يعني فيما بينهم في ايه؟ في رحمة ورأفة، خدت بالك؟ ايضا اذا قارنت تعامل النصارى مع المسلمين وقارنت تعامل اليهود مع المسلمين، لا شك ان تعامل اليهود اشد من تعامل النصارى. وطبعا النهاردة لما بتتكلم عن النصارى، النصارى الحقيقيين مش موجودين النهاردة، ده موجودين وهم أمر، يعني مش هينفع نقيس عليهم الآيات، رغم أنهم النصارى ورغم أن احنا يجوز أن احنا نتزوج من نسائهم وكده بحكم أنهم اسمهم النصارى مع أنهم كفار، بس برضو هم انحرفوا تماما عن عن الإنجيل المنزل من عند الله عز وجل. طيب، ثم يقول الله عز وجل ورهبانية بتدعوها. الرهبانية هي اللي هي لزوم العبادة والزهد في الدنيا، وسميت رهبانية من أجل الرهبة من الله، يعني هو بيقطع العلاقة بالبشر كلهم ويروح صومعة أو يروح دير أو يروح جبل ويتعبد ويجتهد في العبادة ويتعب نفسه جدا ويأكل الخشن من العيش، وزود على كده أنه لا يغتسل، ممكن يقعد بعشرات السنين لا يغتسل ولا يقلم أظافره ولا يقص شعوره، خدت بالك؟ ودي الرهبانية عندهم، لم يأمرهم الله عز وجل بها، يعني ربنا لم يأمرهم بالرهبنة، لأن دي يا جماعة مصادمة للفطرة البشرية. يعني ربنا خلقك أنت إنسان لك جوف، الجوف ده يحتاج إلى ما يملأه، أنت محتاج تأكل وتشرب عشان تملأ الجوف اللي جواك ده والمعدة، خدت بالك؟ مدام أنت فيك جوف محتاج ركبت فيك الشهوة، الميل لميل الرجال إلى النساء والنساء إلى إلى الرجال، خد بالك؟ محتاج للتنفس، الرئتين جوف، خد بالك؟ محتاج، خد بالك؟ وهو أصلا إبليس لعنه الله لما طاف بآدم عليه السلام ولسه فخار كده ما نفختش فيه الروح، خبط عليه كده فلقى بيرن، خد بالك؟ فلما سمع له طنينا علم أنه خلق لا يتماسك، أجوف، مدام خلق أجوف يبقى ضعيف، فتجرأ عليه فقال لئن سلطت علي لأعصينك ولئن سلطت عليك لأهلكنك، خدت بالك؟ فبالتالي دي فطرة، وربنا خلق الإنسان لهذا. أما تيجي أنت تعطل بقى الهدف الذي من أجله خلق الله الإنسان، خدت بالك؟ لأن هو لا يتزوج ما يكونش له أبناء، ما ينفعش طبعا البابا والراهب والجماعة دول يبقى لهم أبناء، ما ينفعش، واخد بالك؟ فبالتالي هم بقى صدموا الفطرة، بقى صدموا الفطرة اللي ربنا خلقهم من أجلها وترهبنوا، قال ورهبانية ابتدعوها. يبقى دي يا جماعة من ضمن البدع في الدين، يا جماعة البدع في الدين، بعض العلماء يقول يقول ان هم لما ابتدعوها اقرهم الله عليها، وبالتالي صارت تكليفا الى تكليف، اضافوا تكليف على نفسهم، زي ما يكون واحد مثلا ربنا اداله تكليفات ونذر نذرا زاد على نفسه التكليفات. طب انت كنت في عافية، النذر حولت النفل الى الى فرض او جبت عليك، فكأن الله عز وجل يعني لما ابتدعوا هذه الرهبانية كأن الله عز وجل يعني أقرهم عليها، ومع ذلك ما رعوها حق رعايتها، يعني حتى الرهبانية اللي هم ابتدعوها وربنا أقرهم عليها لم يقوموا بها حق القيام اللي هم مخططينه مخططينه لها. ده قول تاني، وأرى أنه هو الأقوى والأفضل، أن لا، ربنا ما أقرهمش، لأن ربنا ما بيقرش البدع، خدت بالك؟ حتى لو في الأمم السابقة لا يقر البدعة في الدين، ده أشر شيء البدعة في الدين، خدت بالك؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، خدت بالك؟ وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، واخد بالك؟ فبالتالي هم ابتدعوها، ومع ذلك لما ابتدعوها ورسموا لها نظاما معينا قصروا أيضا في هذا النظام اللي هم ابتدعوه اللي هم فرضوه على نفسهم، ربنا ما فرضوش عليها. انتوا واخدين بالكم يا جماعة؟ ورهبانية ابتدعوها فعلا قصروا. انت مثلا الفضايح بجلاجل زي ما بيقولوا دلوقتي في الأديرة، خدت بالك الزنا اللي بيقع بين الراهبين والراهبات، خدت بالك؟ وبعدين عندهم قباب كده موجودة، القباب دي يزعمون انها مكان للعبادة، في حين ان هم اكتشفوا بعد كده ان هذه القباب او بعضها مليء بالهياكل العظمية، كان لما بيحصل بينهم المعاشرة بين الرجال والنساء الرهبان والراهبات البعض يعني بيحصل فيه اولاد. طب هيروحوا فين الاولاد دولت؟ هيفضحوا نفسهم يقولوا منهم فين تحت هذه اللي هي القباب والعياذ بالله تبارك وتعالى. فاكتشفوا هياكل عظمية باعداد ضخمة جدا في بعض هذه اللي هي القباب. وبالتالي النهاردة النت ما خلى ما فيش حاجة مدارية للأسف شديد. انت بتصادم الفطرة يا عم، انت بتصادم الفطرة. بيحكم عن بعض المناظرات اللي حدثت بين واحد مسلم ومجموعة من النصارى، فكان البابا بتاعهم يعني. فالمهم ايه، جم اتجمعهم كده وبتاعوا ايه وجابوه عشان يعني يناظر البابا وكده. فالبابا هو جاي من بعيد كده قبل ما تبدأ المناظرة، فالمسلم ده بيلاطفه بيحييه، مرحبا بك، ما أخبارك وأخبار الزوجة والأولاد قدام الكل، أخبار الزوجة والأولاد وإيه الأخبار، وعندك كم ولد وعندك كم بنت، عندك كم زوجة، وضغط على الحتة دي. فطبعا اللي قاعدين كلهم إيه، زعلوا جدا. إزاي يعني البابا قالوا كده، قالوا أنت بزيت سأل عن زوجة وأولاد والبابا منزه عن ذلك. قال سبحان الله، تنزهون البابا وهو بشر عن الزوجة والولد وتتهمون الله بأنه له ولد؟ رد واحد كبير قال طلعوا الراجل ده من هنا الأحسن، مش هيفضل واحد نصراني بعد كده خلاص. خدت بالك؟ فالمناظرة انتهت قبل أن إيه؟ قبل أن تبدأ في الحقيقة يعني. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. يبقى هنا على القول الأولاني إقرار البدعة، إن ربنا كتبها عليهم لما ابتدعوها، ها؟ لأنهم فعلوها ابتغاء إيه؟ رضوان الله عز وجل. القول الثاني اللي هو الراجح، ما كتبناها عليهم تبقى ما نافية، واخد بالك؟ ويبقى إلا ابتغاء رضوان الله، ده استثناء منقطع، لكن كتبنا عليهم إيه؟ رضوان الله سبحانه وتعالى. فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. يعني إيه؟ اللي آمن منهم بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا ادالهم أجرين، واللي فضل على الكفر والعياذ بالله فاسقون، زي ما ربنا قال في سورة آل عمران، خدت بالك؟ ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الإيه؟ الفاسقون. خدت بالك؟ أما اتكلم عن المؤمنين قال إيه؟ من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين، وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. تكلم عن الكفار منهم قال إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. تمام؟ طيب ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. ثم يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. نداء يا أيها الذين آمنوا من علامات أن السورة مدنية أن هي تشتمل على نداء الإيمان. يقولوا كده أن من خصائص السورة المدنية أن فيها نداء الإيمان يا أيها الذين آمنوا. وده سورة الحديد طبعا مختلف فيها هل هي كلها مدنية ولا كلها مكية. الراجح ان بعضها مكي وبعضها ايه مدني، يعني بعض الايات مكيه وبعض الايات مدنيه. خلاص كده. فدي كده من الآيات المدنية، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. طيب يا أيها الذين آمنوا اللي هم المسلمين اتقوا الله وآمنوا، يعني ايه اتقوا الله وآمنوا؟ ازدادوا من التقوى والايه والإيمان. يعني ربنا عز وجل حينما يقول في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يعني آمنوا استمروا. يبقى هم آمنوا خلاص ربنا شهد لهم بالإيمان، لكن بأمرهم أنهم يستمروا على الايه على الإيمان. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فهنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، يعني استمروا وازدادوا إيمانا وتقوى. ها آمنوا بالله ورسوله. بعض العلماء بيقول لا، يا أيها الذين آمنوا المقصود بها مين؟ أهل الكتاب الذين آمنوا بنبيهم سابقا، يعني الذين آمنوا بموسى آمنوا بعيسى عليهما السلام. لو كنتم صادقين في إيمانكم بموسى وعيسى هذا يضطركم اضطرارا إلى أن إيه؟ أن تؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. يبقى يا أيها الذين آمنوا بموسى وعيسى عليهما السلام آمنوا اتقوا الله وآمنوا بإيه؟ برسول الله اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. اللي دل على كده إيه؟ قال يؤتكم كفلين من رحمته. الله، كفلين الكفل اللي هو النصيب والأجر، يؤتكم كفلين يعني أجرين، أجر على إيه وأجر على إيه؟ أجر على إيمانكم بنبيكم وأجر ثاني على إيمانكم بإيه؟ بمحمد صلى الله عليه وسلم. دي اللي خلت بعض المفسرين يقول إن يا أيها الذين آمنوا دي نداء لأهل الكتاب، خدت بالك؟ لكن لا مانع من العموم، ولا مانع أن ربنا عز وجل يعطي المسلمين أجرين. ربنا فضل واسع، بل الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ضعف إيه؟ كثيرة. خلاص، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. ها، يجعل لكم نورا تمشون به. النور اللي هتمشوا به ده اللي هو ليه؟ القرآن، الدين، الإسلام، تمشون به. يعني ايه؟ يبين لكم الطريق، يبين لكم الحق من الباطل، زي ما ربنا عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إيه؟ إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. أخبرك، فأنت هنا لما تلتزم بالدين عقيدة وشريعة وأخلاقا وكله معاملات وأداب وكل ده يجعل لكم نورا تمشون به. طب ده نور تمشي به أنت في نفسك؟ لا، ده أنت مطلوب أنك تدعو إلى الله بهذا النور. ها، أو من كان إيه؟ ميتا فأحييناه، إيه يا جماعة؟ وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. يعني يمشي به في الناس؟ يدعو الله عز وجل. يبقى هنا الآية اللي معنا في سورة الحديد بتقول له بيمشي به، هو بيعمل به في نفسه، خدت بالك؟ وفي سورة الأنعام يمشي به في الناس، يعني يدعو إيه؟ إليه غيره، خدت بالك؟ ولن تنجح في الدعوة إلى الله إلا إذا كنت عاملا بما تقول. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. خدت بالك، عشان بس إحنا ساعات بننشغل بالأعمال الدعوية والأعمال الإدارية ونروح هنا ونجي هنا ومواعيد وارتباطات وكده، ونلاقي نفسنا نسينا نفسنا خالص في مسألة طلب العلم أو مسألة حفظ القرآن أو مراجعة القرآن أو العبادة أو المحافظة على تكبيرة الإحرام أو النوافل من الصيام والقيام. بنضيع نفسنا احنا خالص كالشمعة التي تحترق من أجل الآخرين. لا، لتكن كالمصباح الذي ينير لنفسه وينير للإيه؟ للآخرين. ينير لنفسه وينير للآخرين. خلاص؟ طيب كده، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. أكيد أنتم مش معصومين، محتاجين المغفرة، ربنا يغفر لكم. إن الحسنات إيه؟ يذهبن السيئات، خلاص، وأتبع السيئات الحسنات إيه؟ تمحوها. ما أحسن الإيه؟ الحسنة بعد السيئة تمحوها، وأحسن منها الحسنة بعد الحسنة تتلوها. خلاص. ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. ثم تختم السورة بهذه الآية العظيمة: لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لئلا، اللام دي لام ايه؟ تعليلية. ها، يعني ربنا بيبين كل ده ها عشان أهل الكتاب توصلهم الرسالة. ايه الرسالة؟ ليعلموا أن الفضل بيد الله، أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله، الفضل المحض بيد الله عز وجل، ليس بيد أحد إيه؟ ليس بيد أحد آخر. طب ده لا بتقول لي ألا بتنفي. لا، خد بالك، جمهور المفسرين يقولون هذه لا لا ديت صلة صلة ليس المراد منها النفي. تقدير في غير القرآن: ليعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله. طب إزاي زائدة يا عم؟ هي زائدة في الإعراب لكن يسموها صلة تأدبا يعني مع القرآن. ممكن فعلا تيجي لا نافية واضحة كده وبعدين لا عمل لها؟ ممكن. حد يجيب لنا مثال من القرآن؟ لا أقسم بيوم القيامة، دي فيها كلام كتير اللي هي القسم بقى وإيه؟ يعني أقسم. لا بل أقسم واخدت بالك وكده. فالبعض لا، أنا عاوز حاجة خلصة يعني إيه، ما فيهاش خلاف. ده لا يكون على الذين خرجوا. لا لا، الثانية لكي لا يكون على المؤمنين حرج. لا لا، ده نهي النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا بينهاه. طب هنقول لكم على حاجة. لا لا، في سورة الأعراف يا جماعة ربنا عز وجل يقول لإبليس: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. لو خدناها بالظاهر كده، ما منعك ألا تسجد، إيه اللي خلاك ها لا تسجد؟ ما منعك السجود ها، زي ما جاء في سورة صاد: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، إيه اللي منعك من السجود؟ هنا ما منعك ألا تسجد إذ أمرته. منعك نفي، ولا نفي النفي إثبات، يبقى ما منعك ها عن الامتناع للسجود إذ أمرتك، أمرتك بالامتناع من السجود لآدم. هل ده يستقيم كده؟ لا، عشان كده بقوله ما منعك ألا تسجد، يعني ما منعك أن تسجد، ما منعك من السجود إذ أمرتك به. وآية سورة صاد واضحة: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، خد بالك. فده مثال واضح أهو، إن لا نافية ومع ذلك إيه؟ ليست على بابها، هي صلة. فهنا لئلا يعلم أهل الكتاب، أي من أجل أن يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وليعلموا أيضا أن الفضل إيه؟ بيد الله، وأن الفضل ليس مفتوحا بل يخص الله به إيه؟ من يشاء من عباده ها؟ وأن الفضل بيد الله يؤتيه إيه؟ من يشاء، مش أي حد هينال فضل ربنا سبحانه وتعالى. اللي هو هيستقيم على طاعة ربنا هو اللي يستحق، ما هو برضه مش محجور على حد، باب الطاعة مفتوح، تعالوا كل اللي عاوز يجي يجي، ما فيش نهاية عدد. لا، فاللي عاوز يجي هياخد الفضل والأجر من ربنا سبحانه وتعالى. إنما اللي مش هيلتزم بده زي ما ربنا قال: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. خلاص. وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. هنا اللي أهل التفسير ذكروا حديثين نختم بهما إن شاء الله. أول حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استأجر أجيرا من الصباح إلى الظهر على قيراط قيراط. يعني إيه؟ اللي هيشتغل من الصبح للظهر هياخد إيه الأجرة بتاعته إيه؟ قيراط. بالك ثم استأجر أجيرا من الظهر إلى العصر على إيه؟ على قيراط قيراط. خدت بالك؟ من الظهر إلى إيه؟ إلى العصر. ثم استأجر أجيرا من العصر إلى غروب الشمس على إيه؟ قيراطين قيراطين. فأما اليهود فهم الذين عملوا من الصبح إلى الإيه؟ إلى الظهر، والنصارى عملوا من الظهر إلى العصر، وأنتم من العصر إلى غروب الشمس. فغضب اليهود والنصارى قالوا عملنا أكثر وأجرنا أقل. قال هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ عشان اتفقت معكم الأول على الأجرة ورضيتم؟ قالوا نعم. قال فذاك فضلي أؤتيه من أشاء. غيركم اتفقت معاه لمدة أقل وأجرة أكثر، ما دام ما ظلمتكمش خلاص مالكمش أنكم تعترضوا، وكمان أنتوا الموضوع معاكم، الموضوع معاكم، ممكن تبوا برضك إيه تاخدوا قيراطين قيراطين بالإضافة للقيراط الأولاني بتاعكم. الحديث الثاني قال إيه الحديث؟ مثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استأجر أجراء ووعدهم أن يعملوا من الصباح إلى الليل وأن يأخذوا أجرهم كاملا. فعملت اليهود من الصباح إلى الظهر ثم كفوا وقالوا ما عملنا باطل وأجرنا لك، مش عاوزين منك حاجة ومش مكملين. فقال لهم أكملوا عملكم إلى الليل وخذوا أجركم كاملا، فأبوا. فعملت النصارى من الظهر إلى العصر ثم قالوا ما عملنا باطل وأجرنا لك. فقال اعملوا وأكملوا، ما بقي من النهار إلا القليل، فرصة ضيعش أجرك. فأبوا. فعملتم أنتم من العصر إلى غروب الشمس فأخذتم أجركم وأجرهم. كده إن شاء الله تكون انتهت هذه السورة العظيمة، سورة الحديد. لو في استفسارات في الآيات الأخيرة أو حول السورة بشكل عام. نعم تفضل يا شيخ محمد. بالنسبة للميزان المذكور في الآية، هل يصح أن نقول أنه مصدر وليس اسم آلة؟ الميزان، الميزان كلمة عامة، في التالي ما ينفعش تبقى اسم آلة. هنا الميزان كل ما فيه عدل سواء كان حسيا أو إيه أو معنويا. نعم لا كده مش تم، هي كده هتبقى مصدر. نعم بالنسبة للاستدلال بالأعلام الأعجمية المذكورة في القرآن، يعني البعض يستدل بها على أحيانا تصحيح بعض الكلام بكلمات إنجليزية أو لغة أخرى، وفي هذا كلام إذا كان ورد في القرآن بعض الأعلام الأعجمية فلا إنكار عليه يعني، فما مدى الصواب ترجيح هذا القول أو عدم؟ هو طبعا ويل للمغلوب من الغالب، اللي بيتكلم بيحاول يدخل كلمات إنجليزي أو فرنساوي في كلامه، واخد بالك؟ ده طبعا ضعف في يعني ضعف في انتمائه للإسلام. يعني يعني سيدنا عمر رضي الله عنه أخبر أن اللي بيتكلم بالأعجمية يخشى عليه النفاق، الكلام الأعجمي من النفاق والعياذ بالله. ولذلك أنا بستغرب جدا إخوة كتير كاتبين أسميهم بالإنجليزي، يعني أتستعر من اللغة العربية لغة القرآن أنك تكتب اسمك بيها؟ واخد بالك؟ مصيبة سودة يا جماعة. بقى الأصل دلوقتي اللي بيكتب اسمه على التليفون أو على الفيس أو على الواتس بيجي كاتبه بالإنجليزي. طب ليه يا عم؟ ليه أنت بتعرفش تقرأ الفاتحة وجاي تكتب لي اسمك بالإنجليزي؟ إيه ده؟ ده حاجة غلب يعني. فما ينفعش يا جماعة، لابد نعزز انتمائنا للغتنا لغة القرآن، تمام؟ وبالتالي ما ينفعش أنا أستخدم ألفاظ أجنبية في كلامي إلا إذا فرضت بقت أمر واقع، يعني بقى أمر واقع خلاص اشتهر المصطلح ده بأنه بيدل على حاجة معينة. ولو أنا قلت للناس إيه كلمة تانية مش هيفهموها، يعني مثلا لو قلت لحضرتك مثلا أعطيني اللاقط، حد ياخد باله مثلا اللاقط يعني إيه؟ إيه هو اللاقط؟ ها المايك او الميكروفون الكريستال اللي حضرتك بتحطه قدامك كده وتتكلم فيه ده لاقط اصلا اسمه اللغه اللغوي لاقط لانه بيلتقط صوتك انت ويوصله للايه للسماعات. طب انا النهارده لو قلت له اعطيني اللاقط هيفهم ازاي؟ هتضطر انت تقول له اديني المايك اديني اللي نعم ثاني. نعم حضرتك ذكرت انه لا تلازم بين الانزال وانه نزل من السماء الرب انزل وانه على اساس ان الحديد معروف انه بيخرج من الارض كون العلم اكتشف ان في حاجات بتنزل من السماء تتفاعل مع حاجات في الارض وبناء عليها بينتج الحديد وان مش ممكن يتم انتاج الحديد الا بوجود هذه العناصر النازله من السماء ده برضه مش هنسلم به قوي لان ممكن النظريات بعد كده بتختلف والاكتشافات بتختلف بعد كده. نعم بناء على ذلك كيف نفسر لفظ انزلنا الحديث تقول ماذا في قول بعيدا عن الترجيحات على فكره لما قرات في التفسير ما لقيتش حد اتعرض للمساله دي خالص. اكيد ممكن يكون حد تاني اتعرض لها انا ما قراتلوش مش معناه ان انا بننفي يعني لكن اللي انا قرات له محضرت من منهم التفسير كنت مستني فعلا حد يتكلم في حته انزلنا الحديد انه نازل يعني خدت بالك لكن ما لم يسعفني الوقت ان انا استوعب التفاسير اللي هي ممكن تكون ايه ذكرت هذا الامر يعني. نعم نحن نودع عاما ونبدا عاما جديدا هل من نصيحه في الختام عام ولا ايه؟ طب بس يبقى نطفي التسجيل بقى صح كده اللي كان اخر لا لو في سؤال في الايات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.